بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صريح الطلاق وكنايته. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان أحكام الطلاق أو بعض أحكام الطلاق وبيان أنواعه من حيث السنية والبدعية، وذكر لذلك الأمثلة والصور، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى ما هي الألفاظ التي يتم بها الطلاق، ونحكم على الشخص بأنه إذا ترفض بهذه الألفاظ بأن زوجته قد طلقت منه. وهذا لأن الطلاق له ثلاثة أركان: المطلق والمطلقة والصيغة. فبعد أن بيّن رحمه الله تعالى المطلق، أحوال المطلق والمحل الذي يقع عليه الطلاق، نسب أن يذكر هنا الصيغة، صيغة الطلاق. وصيغة الطلاق تقع على صورتين: الطلاق الصريح والطلاق طلاق الكناية. إذن الصيغة تأتي على صورتين: صيغة صريحة وصيغة كنائية أو صيغة الكناية. فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب صريح الطلاق وكنايته. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بألفاظ الطلاق. الصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل معنى غيره، وهو في اللغة الخالص والذي لا تشوبه شائبة، بمعنى أن هذا اللفظ يدل على الطلاق بدون أي احتمال. أما ما يتعلق بلفظ الكناية، فالكناية مأخوذة من الكن وهو الستر، والكناية هي مترددة بين معنيين لا يحدد أحد المعنيين إلا نية الزوج الذي ترفض بهذا اللفظ. وسيأتي إن شاء الله تعالى فائدة تقسيم العلماء إلى الطلاق الصريح والطلاق طلاق الكناية. طيب، لما قال رحمه الله تعالى: باب صريح الطلاق وكنايته، هذا كأنه يشير إلى مسألة خلافية، وهي أن الطلاق لا بد فيه من لفظ، وأما مجرد النية فإنه لا يقع الطلاق بها. وهذا عند مذهب جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى، أن نية الطلاق لا توقعه، بمعنى أنه لا بد فيه من اللفظ. وهذه مسألة مثل ما ذكرنا، جمهور العلماء على أن الطلاق لا بد فيه من اللفظ، لأن الله عز وجل يقول: الطلاق مرتان إذا طلقتم، يعني معنى هناك حصل لفظ. والإمام مالك ومن وافقه كالإمام الزهري وغيرهما رحمهم الله تعالى قالوا أن الطلاق يقع بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وهذا أجيب عليه بحديث آخر. أولا أجيب بأن هذا عام مخصوص، ومخصوص بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فهنا لفظ الكلام، فهنا قال: ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا الرجل لم يتكلم ولم يعمل، وإنما نوى الطلاق، فإذن هذا متجاوز عنه ولا يقع به الطلاق. فكأنه رحمه الله تعالى لما قال باب صريح الطلاق دل على أن الطلاق لا يقع بالنية وحدها، بل لا بد من وجود لفظ دال عليه. يقول رحمه الله تعالى: صريحه بدأ باللفظ الصريح، لأن هذا اللفظ باتفاق أهل العلم رحمه الله تعالى أنه يقع به الطلاق، خلاف الكناية. يقول رحمه الله تعالى: صريحه أي صريح الطلاق، لفظ الطلاق وما تصرف منه. هذا على مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى ومن وافقهم، أن الطلاق الصريح هو ما كان من لفظ الطلاق وما تصرف منه، كان يقول لها: أنت طالق، مطلقة، طلقتك، أنت الطلاق، بمعنى تصريفات الطاء واللام والقاف. هذا صريح الطلاق عند الحنابلة. الشافعية رحمه الله تعالى، أو هذا نقول هو مذهب جمهور العلماء الحنابلة ومن وافقهم، الشافعي رحمة الله تعالى عليهم زادوا على هذا اللفظ لفظين وردا في كتاب الله عز وجل، وهو لفظ الفراق ولفظ التسريح. لفظ الفراق كقوله تعالى أو فارقهن، ولفظ التسريح كقوله تعالى في إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. فجعلوا هذه الثلاثة الألفاظ هي من الصريح. يقول رحمه الله تعالى: صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، مثل ما ذكرنا هذا مذهب جمهور العلماء أنه يختص بلفظ الطلاق، كقوله أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك. هذه ثلاثة ألفاظ ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا في العمدة. وزاد في المغني لفظا رابعا وهو أن يقول لها أنت الطلاق، ورجحه رحمه الله تعالى. نعم. فمتى أتى به طلقت وإلى من؟ طيب، قال فمتى أتى به أي بهذا اللفظ الصريح طلقت أي ظاهرا، طلق ظاهرا وقضاء وإن لم ينوه. فائدة تقسيم العلماء رحمه الله تعالى الطلاق إلى صريح وكناية أن الطلاق الصريح إذا تلفظ به الإنسان حكمنا بوقوع الطلاق عليه ولا يلتفت إلى النية. انتبه لهذا، الرجل إذا تلفظ بكلمة الطلاق ولو لم ينوي الطلاق فإنه يقع قضاء، بمعنى أن لو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق ثم قال أنا ما قصدت الطلاق وإنما قصدت أنك طالق من الحبل، فإن المرأة هنا لا تخلو من حالتين: إن كذبته فإنها ترفع أمره إلى القاضي والقاضي يحكم عليه بأن زوجته قد طلقت قضاء لا ديانة، واضح؟ وأما إن صدقته ولم تشتكي إلى القاضي فإنه يبقى على النكاح. هذه فائدة مع قول العلماء رحمه الله تعالى أنه يفرق بين لفظ الطلاق الصريح ولفظ الكناية، أن لفظ الطلاق الصريح إذا تلفظ به لا يلتفت إلى نيته فإنه يقع الطلاق. نعم. أحسن الله. وقع اليوم مما يحتمي الطلاق وكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينوي. طيب، قال وما عداه أي ما عدا الصريح مما يحتمل الطلاق. الآن غير الألفاظ الصريحة على نوعين: إما أن تحتمل معنى الطلاق يعني معنى الإبعاد معنى المفارقة، وإما أن لا تحتمل هذا المعنى أي الكلمات الأخرى. صورة ذلك لو أن رجلا قال لزوجته إلحقي بأهلك، أنت خلية، أنت برية، غطي شعرك، تقنعي، لا سلطان لي عليك، هذه كلمات فيها معنى الإبعاد، فهي ألفاظ كناية تحتمل الطلاق. فهذه قال رحمه الله تعالى هذه ألفاظ كناية لا يقع الطلاق إلا أن ينويه. لو أن رجلا قال لزوجته إلحقي بأهلك أو قال لها غطي شعرك أو تخمري أو تقنعي يعني غطي وجهك، هذه الآن المرأة متى تغطي وجهها؟ تغطي وجهها عن الأجنبي وتخمر رأسها عن الأجنبي، فهو نزلها بمنزلة الأجنبية، فهذا لفظ يحتمل الإبعاد فيسأل عن نيتي ماذا نويت بهذا الكلام؟ قال نويت به مثلا الطلاق فيقع طلقة واحدة. أما لو قال لا قصدت لأن هناك وجود رجال أجانب فمتى تغطية الرأس، هذا خارج عن هذا لفظ يحتمل. أما لو قال لها لفظ لا يحتمل الإبعاد ونوى به الطلاق لا يقع، كان يقول لها افتح الباب. لماذا قلت لها افتح الباب؟ قال نويت بكلمة افتح الباب أنها طالقة، أنه لا تقع. لماذا؟ لأن كلمة افتح الباب، اسقني الماء، هات الكوب، البس الثوب نحوها، هذه عبارات لا يراد بها، ليس بها معنى الإبعاد، فحب هنا حتى لو نوى الطلاق فإنه لا يقع. إذا شرط الكناية ماذا؟ أن يكون فيه لفظ يحتمل أو معنى يحتمل الطلاق والإبعاد ونحوها. نعم. أحسن الله عليكم. فلو قيل له ألك امرأة؟ قال لا. ينوي كمن لم تدخل. الآن يمثل المصنف رحمه الله تعالى لألفاظ الكناية. قال فلو قيل له أي للرجل للزوج ألك امرأة؟ فقال لا. ينوي الكذب لم تطلق. لماذا لم تطلق؟ نعم، لأنه هنا خبر وليس إنشاء الطلاق. غاية ما فيه أنه قد كذب ولم ينشئ لفظ الطلاق، هذا لأنه كناية. أما لو كان صريحا فإنه يقع كما قلنا ولا يلتفت فيه إلى النية. وإن قال طلقتها فطلق، وإن قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب. وإن قال الزوج طلقتها طلقت وإن نوى الكذب، لماذا طلقت؟ لأن اللفظ قد حصل، اللفظ قد خرج من فم هذا الزوج. وقلنا أن هذا اللفظ هو لفظ شرعي، الشرع وضع هذه الكلمة كلمة الطلاق لمعنى الإبعاد، بمعنى أنه يحصل الفراق بينه وبين زوجته. فإذا تلفظ به وإن كان هازلا أو كاذبا أو جادا فإن الطلاق يقع. ولذلك قال هنا إذا قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب، لأن اللفظ الصريح قد وقع، فلا يلتفت إلى النية. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منهم الطلاق. نعم. وإن قال لامرأتي أقرانية أو برية أو بائن أو بتة أو بسة ينوي طلاقها طلق الثلاثة إلا يرجعونها. طيب، الآن أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على وقوع الطلاق الصريح، واختلفوا في الكناية، لأن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الألفاظ الكناية وسيوسع الكلام فيها. لفظ الكناية اختلف العلماء رحمه الله تعالى فيه على قولين من العلماء، أو نقول هو مذهب الأئمة الأربعة أن لفظ الكناية يقع به الطلاق. القول الثاني هو مذهب الظاهرية، قالوا أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ الصريح لأن الشرع جاء بهذه الألفاظ. جمهور العلماء والأئمة الأربعة استدلوا بحديث ابنة الجون، وهذه المرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت جميلة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، يعني بمعنى أنه عقد عليها وأراد الدخول عليه الصلاة والسلام عليها والتقرب منها، قالت أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد استعذت بعظيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها الحقي بأهلك، وكساها أو أمر أحد الصحابة أن يكسها زارقتين، وهذا ما يسمى بالمتعة. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن هذه زوجة، ما الدليل على كونها زوجة؟ أن النبي كساها المتعة، والمتعة لا تكون إلا عن طلاق، والطلاق ناتج أو أثر أو يأتي بعد النكاح، فإذا أثبتنا أنها زوجة. ثم لما قال عليه الصلاة والسلام الحق بأهلك فهمنا من ذلك أنه فراق لهذه المرأة، وهذا لفظ ليس بصريح، فإذا هو لفظ كناية واعتبره الشرع بذلك. هذا مذهب الأئمة الأربعة. الظاهرية قالوا لا، يعني لهم يعني اعتراضات على هذا، من أهم اعتراضاتهم قالوا أن هذه ليست بزوجة، فلذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم الحق بأهلك، واجاب الجمهور رحمه الله تعالى على ذلك وأثبتوا أنها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم طلقها. طيب، قال وإن قال لامرأتي أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة ينوي طلاقها. هنا في هذه الجملة المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يفرق لك بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية. عند الحنابلة ومن وافقهم أن الكناية على صورتين، إما كناية ظاهرة وإما كناية خفية، وهذا له أثر. ما هو هذا الأثر؟ الأثر أن الكناية الظاهرة إذا تلفظ بها الإنسان فإنه يقع ثلاث طلقات، والكناية الخفية يقع طلقة واحدة. الكناية الظاهرة كم لفظ؟ قال خلية برية بائن بتة بتلة، هذه الألفاظ الخمسة إذا تلفظ بها الإنسان فهي كناية، فهنا يقع الطلاق ثلاثا إلا إذا نوى أقل من ذلك، وإلا لو تلفظ به. لأنه عندما يقول لها مثلا أنت خلية، أي أنك قد أصبحت خالية بريئة من عصمتي أو خلية من عصمتي وذمتي. كذلك لو قال لها أنت بائن، أي كل البون، معنى أنها افترقت عنه. أو يقول لها أنت برية، أو بريئة، أي برئت من الشيء، بمعنى أنها ليس لها صلة بهذا الزوج. فهذه ألفاظ كناية، لكن قال العلماء رحمه الله تعالى عند الحنابلة أنها تطلق ثلاثا، وهذا طبعا فيه قضاء عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أنهم قضوا بذلك. وإن كان هذه المسألة طبعا فيها خلاف عند العلماء، منهم من يرى التفريق بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية كما هو مذهب المصنف، ومنهم من يرى أن الكناية كلها سواء كانت ظاهرة أو خفية أنها لا تحتمل إلا طلقة واحدة. طيب، وهذا هو الصحيح والأقوى، أن كل طلاق الكناية أنه يقع طلقة واحدة. نعم. وما على هذه يقع به واحدة إلا أن يكوي ثلاثة. وما على هذه يقع به واحدة. وما عدا هذه يقصد ماذا؟ أي يقصد هذه الكناية الظاهرة، مثالها أن يقول لها اذهبي الحقي بأهلك، لا سلطان لي عليك، ليس لي امرأة ونحوها، فهذه ألفاظ كناية. طيب، لما قال المصنف رحمه الله تعالى من ألفاظ الكناية، لو أن رجلا سئل مثلا ليس لي امرأة، فلماذا لم يوقع عليه الطلاق؟ لأن هذا اللفظ محتمل. ماذا يحتمل؟ هو قال ليس عندي امرأة، يحتمل أنه لا يوجد عنده امرأة بمعنى أنه خالي عن الزواج، هذا يحتمل أنه الطلاق، أو يحتمل أنه ليس عنده امرأة كاملة أو امرأة عاقلة أو امرأة مريحة له. فلما كان اللفظ محتملا لم يكن ذلك طلاقا إلا بنيته. طيب، إذن قبل أن ندخل في الكناية الخفية نلخص الآن بعض المسائل حتى تنضبط. أولها أن نقول أن صور الطلاق تأتي على ثلاثة صور. أولها أن يطلق باللفظ والنية، أن يجتمع اللفظ والنية في القول، أن يقول لزوجتي أنت طالق ويريد بذلك أني الطلاق، فهذا بإجماع العلماء رحمه الله تعالى أن الطلاق واقع. الصورة الثانية أن ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه، فهذا مذهب جمهور العلماء الذي ذكرناه في المسألة السابقة أنه لا يقع الطلاق إلا إذا تكلم به. الصورة الثالثة أن يتلفظ ولا ينوي، أن يتلفظ بالطلاق ولا ينوي، وهذا يندرج تحته عدة حالات. نقول الحالة الأولى أن يكون هازلا، هو لا ينوي الطلاق لكنه تلفظ بالطلاق، يكون مثلا مع زوجته ويمازحها ويلاطفها فيقول لها أنت طالق، فهنا قد وقع الطلاق وإن كان هازلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منهم الطلاق. طيب، وهذا من تساهل بعض الناس نسأل الله العفو والعافية، يتلاعب بألفاظ الطلاق ويكون هازلا لاعبا، حتى أثر عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه جاءه رجل وقال له يا ابن عباس طلقت زوجتي ألف تطليقة، طلقت زوجتي ألف تطليقة، فقال له ابن عباس طلقت عليك بثلاث و997 اتخذت بها آيات الله هزوا. قال يا ابن عباس لا تفعل، يعني لا تحكم علي بهذا الحكم الشديد. قال يا ابن عباس لا تفعل، قال أنا الذي أفعل، أنت الذي فعلت، يركب أحدكم الحموقة يعني الحماقة ثم يأتي ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس، بمعنى أن الآن تجد بعض الناس عندما يطلق يأتي عند الشيخ ويقول والله يا شيخ تكفى، تسمعون تعرف تكفى يا شيخ، يعني أسلوب يترجى به فيستعطف الشيخ لا يوقع عليه الطلاق، كأنه بيد الشيخ أنه أي لا، بعضهم يقول تكفى أو طلبتك أو نحو ذلك، كأن الشيخ هو الذي بيده هذه الأمور، وهذه ألفاظ شرعية إذا وقعت لا ينظر فيها إلى حال ذلك الشخص. طيب، هذه الحالة الأولى قلنا الهازل. الحالة الثانية الخطأ، أن يخطئ الرجل مع زوجته، كان يكون مثلا من شدة فرحه وأنسه بزوجته أراد أن يمدحها فيقول لها مثلا أنت جميلة، فقال أنت طالق، هنا يقع الطلاق ولا يقع؟ لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه أخطأ من شدة الفرح. طيب، ولم يؤاخذه الله عز وجل، صح؟ هنا يقولون لو أنه يمزح مع زوجته، طيب من الذي يحكم؟ ربما الآن يأتيك شخص يقول لك أنا كنت أمزح مع زوجتي وأخطأت من شدة الفرح وطلقتها. نقول هنا ليس كل من ادعى الخطأ يقبل قوله، ننظر أو نرجع إلى بساط المجلس. ما معنى بساط المجلس؟ يعني الحال التي كان فيها مع زوجته، إن كانت حالة أنس وفرح ونحو ذلك وتملكه الفرح فقال وأخطأ في هذه الكلمة، هنا يقبل أنه نقول له أنه لا يقع الطلاق. أما لو كان في حالة غضب ثم قال هذه الكلمة فإنه نؤاخذه، لأن المجلس أو الحال أو السياق يدل على أنه أراد بذلك الخطأ. الحالة الثالثة سبق اللسان، كان يكون الإنسان أراد كلمة، زوجته مثلا تريد أن تطلع الدرج، يقول لها مثلا أنت طالعة، فأخطأ فقال أنت طالقة، هنا سبق لسان، لا نؤاخذه بذلك ولا يقع عليه الطلاق. هذا باختصار صور الطلاق. أكمل. وما عدا هذه يقر به واحدة إلا أن يرمي ثلاثة. هذا على القول بماذا؟ على التفريق بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية. والكناية الخفية مثل ما ذكرنا أن يقول لها اخرجي اذهبي الحقي بأهلك نحو ذلك، فهنا يقع طلقة واحدة إلا إذا نوى الثلاث، فإنه يقع ثلاث. كل يعني لو تأملت كلام العلماء رحمه الله تعالى في هذا في الكناية مرده إلى ماذا؟ إلى نية الرجل. واضح؟ قال وإن خير امرأته فاختارت نفسها طلقة واحدة. الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك مسألتان، المسألة الأولى تسمى عند العلماء بالتخيير، والمسألة الثانية تسمى بالتمليك. ما الفرق بينهما؟ التخيير أن يكون في المجلس، أن يكون في المجلس هو وإياها، أن يقول لها يا فلانة اختاري، إما أن تبقي معي وإما أن أطلقك أو تختاري طلاقك. طيب، هذا في المجلس، بمعنى أنه إذا انقضى المجلس خرج هو أو خرجت هي انتهى ذلك التخيير. أما ما دام هو وإياها في المجلس فلا أن تختار نفسها أو تختار زوجها أو أن لا تختار شيئا. إذن الحالات عندنا ثلاث، أن تقول له اخترت نفسي فهنا قد وقع الطلاق، أو تختار زوجها فهنا يبقى النكاح، أو لا تختار شيء فنقول الأصل دوامه النكاح فتبقى على نكاحها. فلذلك يقول المصنف وإن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة، وهذا بإجماع الصحابة رحمهم الله تعالى أنها تقع طلقة واحدة. أيوة. إذا ما اختارت شيء ظلت ساكتة، اختار يا فلانة تريديني ولا تريدين الطلاق، ساكتة ما اختارت شيء، هنا لا نحملها. لماذا؟ لأنه لا ينسب إلى ساكت، لا ينسب إلى ساكت قوي. نعم. لم يقع شيء. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكان طلاقا. هذا مذهب الجمهور رحمه الله تعالى أن التخيير لا يعتبر طلاقا، لاستنكار أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت أفكان طلاقا، يعني تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن طلاقا. نعم. وليس لها أن تختار إلا في المجلس. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن التخيير مقيد بالمجلس، فإذا انتهى المجلس انتهى الخيار. طيب، وبقيت على الأصل من كونها زوجة، إلا أن يمدد ذلك المجلس أو يختار وقتا معينا، كأن يقول لها لك الخيار أو اختاري لك إلى غد إلى نهاية الأسبوع، فهذا تخيير إلى أمد، فعلى كلام المصنف أنه يجوز. أكمل. إلا يعلم لها فيما بعده، بعده يعني بعد المجلس. ويقال لها أمر بيدك أو خلق نفسك فهو بيدك حتى يسأل أو يضع. وإن قال لها أمرك بيدك، هذه المسألة الثانية التي قلناها ما هي؟ التمليك، أن يملكها أمرها، أن يملكها أمرها، وهذا فيه قضاء الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم ولا خلاف فيه، بمعنى يعني ذكر بعض العلماء أنه أشبه بالتوكيل، أشبه بالتوكيل، أن يقول لها أمرك بيدك أو طلقي نفسك، فهذا نوع من أنواع التوكيل. هذا التمليك ليس له أمد. طيب، ليس له أمد بخلاف التخيير، فهنا يجوز أن يملكها أمرها. ومتى ينتهي ذلك التمليك؟ أقرأ. فهو في يدها، فهو في يدها حتى يفسخ أو يرضع. حتى يفسخ يعني الزوج يفسخ ماذا؟ يفسخ الوكالة. إذا قلنا أنه أشبه بالتوكيل، فإن الزوج مثلا قال لها أمرك بيدك الآن توكيل، ثم لغى ذلك فإنه ينفسخ. هذا على وجه. أول وجه الثاني أن نقول بفسخ النكاح، إذا انفسخ النكاح الآن هو أعطاها التمليك على أن تطلق نفسها وأمرها بيدها، فلو انفسخ هذا النكاح لأي سبب من الأسباب ثم تزوجها من جديد بعقد جديد، هل يبقى التمليك السابق الذي ملكه إياها؟ لا. لذلك قال فهو في يدها. يدها ما هو الشيء الذي في يدها؟ التمليك، التمليك حتى يفسخ. فهمنا أنه إذا فسخ انتهى التمليك. أو يطع، إذا وطئها وهي راضية دل ذلك على إرادة المرأة لاستدامة النكاح، فانقطع التمليك لها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.